لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تعالى، وعليه تعليق للشيخ عبد الرزاق البدر. وقفنا في المرة الأخيرة عند جزء من متن رسالة الإمام المزني رحمه الله تعالى، وهي التي كما سبق سماها بشرح السنة، ومعنا عليها إن شاء الله تعالى شرح الشيخ عبد الرزاق البدر. فنقرأ المتن أولا، ثم إن شاء الله تعالى نشرع في الشرح من خلال كلام الشارح. تفضل. قال المصنف رحمه الله: أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا، ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا. قال في الشرح: قوله أحاط علمه بالأمور، قال هذا وما بعده حديث عن الإيمان بالقدر. يعني هذا المتن وما بعده هو حديث عن مسألة الإيمان بالقدر، وهذه المسألة من المسائل التي تبين منهج أهل السنة والجماعة وتوضحه بين المناهج المنحرفة الباطلة، وهي المناهج التي يعني تناقضت كالجبرية والقدرية. ولذلك الإمام المزني رحمه الله تعالى ذكر هذه القضية وجعلها في بداية كلامه، ربما لأهميتها ربما أكثر في زمانه، فقدمها على غيرها من مسائل العقيدة. ثم هذه القضية قضية كل وقت بعدما تكلم يعني أهل البدع القدرية والجبرية في مسألة القدر بما يخالف ما عليه أهل السنة والجماعة. قال في الشرح: قال هذا وما بعده حديث عن الإيمان بالقدر، وهو ركن عظيم من أركان الإيمان، ودعامة من دعائم الدين، كما ورد في حديث جبريل المشهور عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وجاء تقرير هذا الركن العظيم في آيات كثيرة من القرآن، كما قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقال تعالى: ثم جئت على قدري يا موسى، وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فهنا ذكر الأدلة على ركنية هذا هذه المسألة، وأنها ركن من أركان الدين، وهي مسألة الإيمان بالقدر. والحمد لله يعني حضور الإخوة الحضور أظنهم تقريبا جميعا يعني درسوا هذه المسألة أكثر من مرة والحمد لله، لكن كما نكرر دائما تكرار المسألة في كل مرة الإنسان إما أن يعني يتذكر فيها شيء فاته أو نسيه، وإما أن يجد فائدة جديدة في كل مرة بإذن الله تبارك وتعالى. فنرجو الله سبحانه وتعالى الخيرين. فمسألة الإيمان بالقدر هذه مسألة مما يميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم من أهل البدع والانحراف. ومسألة الإيمان بالقدر أيضا يعبر عنها أحيانا بلفظ الإيمان بالقضاء والقدر، بالقضاء والقدر. والقضاء أيضا يعني أشبه باسم الإسلام والإيمان، القضاء والقدر أشبه باسم الإسلام والإيمان، يعني إذا يعني انفرد أحدهما يعني اجتمع كلاهما، إذا اجتمع ربما يتفرق، ربما يتفرق، وإن كان بعض العلماء يجعلهما إيش واحدا مطلقا القضاء والقدر، وإن كان مع التحقيق يظهر لنا فرق بين القضاء والقدر. فنذكر يعني فائدة أن القضاء ورد في القرآن أيضا، كما أن القدر ورد في القرآن والسنة كما سمعتم، أيضا لفظ القضاء يقصد به القضاء والقدر ورد في القرآن كذلك، وهناك أدلة كثيرة، ومنها قول الله عز وجل ليقضي الله أمرا كان مفعولا، هذا موضع ذكر الله فيه عز وجل أنه يقدر ما يشاء ويقضي ما يشاء سبحانه وتعالى لحكمة، وأيضا قول الله عز وجل وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، وقضينا إليه ذلك الأمر أي قدرنا هذا الأمر وحكمنا بهذا الأمر، وأيضا قول الله عز وجل إن ربك يقضي بينهم بحكمه، إن ربك يقضي بينهم بحكمه يعني يحكم ويقدر سبحانه وتعالى، وأيضا قول الله سبحانه وتعالى والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، والله يقضي بالحق يقدر ويحكم سبحانه وتعالى بالحق. إذن فلفظ القضاء المعبر عن القدر أيضا ورد في القرآن، وكما أشرنا من قبل أن هناك من العلماء من جعلهما يعني واحدا يعني كلاهما يعبر عن الآخر، ومن العلماء من جعل القضاء شيء والقدر شيء وإن كان متلازمين، وإن كان متلازمين، وهذا هو الأقرب يعني هذا التحقيق هو الأقرب. ولذلك خذوا هذه الفائدة أيضا في تعريف القضاء وتعريف القدر، تعريف القضاء وتعريف القدر، على يعني مجمل كلام العلماء في تعريف القضاء هو ما حكم وقضى به الله سبحانه وتعالى، قضاء ما حكم وقضى الله به سبحانه وتعالى من إيجاد أو إعدام أو تغيير، من إيجاد بعض المخلوقات أو إعدامها يعني عدم وجودها بعدما كانت، أو تغيير أو تتغير. نعم. أما القدر، تعريف القدر هو ما قدره الله سبحانه وتعالى في خلقه في الأزل، هو ما قدره الله سبحانه وتعالى في خلقه في الأزل. لاحظ الفرق، ها حد يذكر الفرق؟ ارفع ايده بس. القضاء ما فيهوش تغيير. قلنا ارفع ايده اتفضل. القضاء يكون يحدث في الحال، اما القدر يكون قد سبق من قبل. تمام، جزاك الله خيرا. انه بالفعل من خلال هذا التعريف توصيف هذا يظهر لنا انه القدر سابق الايش؟ سابق القضاء. القدر سابق للقضاء، ولذلك هنجد الفرق بينهم يظهر من كلام الإمام أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى، بيقول في عبارة بشئتم بربطوا، قال القدر منزلة تقدير، كمنزلة تقدير الخياط للثوب، كمنزلة تقدير الخياط للثوب، فإذا فصله فقد قضاه، فإذا فصله فقد قضاه. رأينا هذا المثال، مثال طيب جدا يقرب الإيه المعنى، إن القدر منزلته كمنزلة تقدير الخياط للثوب، منزلة تقدير الخياط للثوب. يعني الرجل الخياط لما بنديله الثوب بيقعد يعمل ايه؟ يقدره، يقعد يعمل يقص يطول ويقصر وكذا ويعمل تقديرات معينة. وبعدين اما يروح مخيطه بقى يبقى كده ايه؟ قضاء. فالتقدير الاولاني اللي هو الطول والعرض وكذا ونحو ذلك بالنسبة للثوب، وبعدين بعد كده يعمل ايه؟ يفصله، ده وقوعه بقى وحدوثه. فنفهم من هذا ان القدر سابق للإيش؟ للقضاء. ولذلك لو رجعنا للتعريف تاني، ان القدر ما قدره الله في خلقه في الأزل خلاص. والقضاء وقوع هذا الايه؟ وقوع القدر، التقدير، هذا التقدير. نعم، وقوع هذا القدر. ولذلك نجد ان كلاهما ايش؟ متلازم، كلاهما متلازم. كذا الامام ابن الاثير رحمه الله تعالى بيقول عباره، بيقول فيها احدهما بمنزله الاساس وهو القدر، يعني يقصد القضاء والقدر. بيقول احدهما بمنزله الاساس وهو القدر، والاخر بمنزلتها كمل انت البناء. القدر بمنزله الاساس، والقضاء بمنزله الايش؟ البناء الذي فوقه. هيجلس هيجلس هيجي ان شاء الله باذن الله. شيخ، ما فيش افتراض يعني حد من السلف لما جربوا حد من الاثير معناته حد ده كتير دول عندهم مشاكل؟ لا، ابو حاتم الرازي، انت بتكلم الفخر الرازي بقى. طب من الاثير ده مش كتير ماشي، لكن احنا اذا قال انسان قوله حق خلاص قبل الله. ما انا قصدي لو في يعني كتير جدا، يعني ان شئتم ترجعوا ليه كلام كثير جدا موجود في الرسالة بتاعت الدكتور عمر الأشقر دي، ممتازة جدا، أو الكتاب بتاع القضاء والقدر ده يعني كثير جدا. إذن القضاء والقدر كلاهما يعبر بأحدهما عن الآخر، وإن كان بينهما فرق يسير، لكن كلاهما متلازم، كلاهما متلازم. قال في الشرح: والإيمان بالقدر مع كونه ركنا مستقلا من أركان الإيمان الستة، إلا أنه داخل في الركن الأول وهو الإيمان بالله. الإيمان بالقدر مع كونه ركنا مستقلا من أركان الإيمان الستة، إلا أنه داخل في الركن الأول وهو الإيمان بالله. داخل باعتبار ماذا؟ أن من قدر هذا هو الله سبحانه. والحقيقة إن إحنا يصدق أن نقول بل وكل ركن من أركان الإيمان متعلق بالركن الأول وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. قال: لأن جميع التقادير إنما هي عن مشيئة الله وقدرته. ولهذا قال الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه: القدر قدرة الله عز وجل، فمن كذب بالقدر فقد جحد قدرة الله عز وجل. القدر قدرة الله عز وجل، والذي يكذب بالقدر يكذب بقدرة الله على أن يكون له سبحانه وتعالى ما يشاء في خلقه سبحانه وتعالى. فالذي لا يؤمن بالقدر ليس مؤمنا بالله أصلا، لأنه جاحد لقدرة الله ومشيئته. قال: وحد القدر الجامع له هو، يعني هو هنا عايز يقول تعريف للإيمان بالقدر، للإيمان بالقدر. قال: وحد القدر الجامع له هو إيمان العبد بعلم الله سبحانه وتعالى الأزلي. إيمان العبد بعلم الله عز وجل الأزلي، وكتابته في اللوح المحفوظ لما هو كائن إلى يوم القيامة، ومشيئته سبحانه لها وخلقه لكل شيء. يقول: واشتمل هذا التعريف للقدر على أركان الإيمان بالقضاء والقدر، وهي أربعة أركان لا يكون العبد مؤمنا بالقدر حتى يؤمن بها كلها. يبقى لابد للعبد المسلم أن يؤمن بهذه الأركان الأربعة. وقد يقول قائل: طيب العامة من الناس إذا سألناهم لا يعرف مثلا هذه الأركان الأربعة، لكن هي بإذن الله حاصلة عنده، بحيث أنك لو سألته وجعلت تلقنه يقول: أقر أقر أقر أقر أنك تقر أن الله عز وجل يعلم ما يعني كان وما سيكون وما لم يكن لو كان يقول نعم، تقر أن الله عز وجل كتب ذلك عنده وكل شيء مكتوب، حتى الناس يعبرون عنها بتعبيراتهم البسيطة كل شيء مكتوب، أن الله كتب ذلك يقر، تقر أن الله عز وجل خالق كل شيء يقر، تقر أن الله عز وجل سبحانه وتعالى له المشيئة فيما يشاء في خلقه سبحانه وتعالى، يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى يقر. هي دي الأركان الأربعة في هذه المعاني البسيطة جدا. قال الأول علم الله سبحانه الأزلي، فربنا سبحانه علم في الأزل ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وعلمه محيط بكل شيء، دقيق الأشياء وجليلها وخفيها وظاهرها وسرها وعلنها، كما قال تعالى وسع ربي كل شيء علما. الركن الثاني قال كتابة الله عز وجل في اللوح المحفوظ لكل ما هو كائن إلى يوم القيامة، كما قال تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر في الكتاب، كل شيء فعلوه في الكتاب، في الكتاب عند الله سبحانه وتعالى كل شيء. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد. إذن كل المقادير مكتوبة، وهذا الحديث كذلك يدل على ذلك، وإن كان في فائدة في إشكالية ربما اختلف بسببها العلماء، وهي مسألة أول المخلوقات، هل هو القلم، هل هو العرش، هل الماء ونحو ذلك. كثير أيضا تمسك بأنه القلم بظاهر هذا الحديث برواياته ونحو ذلك، والأرجح أن أول المخلوقات هو العرش، أن أول المخلوقات هو العرش، ويكون التقدير أول ما خلق الله القلم غير العرش، ما أول ما خلق الله القلم يعني بعد ما خلق العرش. طب من أين هذا؟ ها؟ كلمة ما كان تحي بأنه كان شيء، كلمة اكتب ما كان وما هو ما كان، لا بأس، لكن عندنا دليل أشبه أن يكون صريح، وهو في رواية فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء، لأن أصلي في الحديث جوت في لفظ قال أول ما كتب الله أو ما خلق الله القلم في رواية مسلم قال، فقال اكتب الآخر الحديث قال وكان عرشه على الماء، فهذا فيه إشارة إلى أن القلم يكتب بغير ما يتعلق بالعرش والماء، فالعرش أول المخلوقات على الأرض. أيوة تمام. يعني بعد ما فعلا قدر سبحانه وتعالى ما قدر، فخلق القلم وجعله بعد ذلك يكتب. ظاهر الحديث هذا. نعم، لكن هذه المسائل مسائل يسيرة، يعني هي من المسائل المعدودة في الخلاف بين العلماء في الإيه، في المسائل العقدية، والخلاف فيها لا يؤثر في هذه المسائل، زي مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى من عدمها ونحو ذلك. وصح عنه أيضا صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فقوله مقادير الخلائق تناول جميع الأعمال والأرزاق والآجال، فكلها مكتوبة في اللوح المحفوظ. هنا العبارة دي هنقف معاها كده شوية، تناول جميع الأعمال والأرزاق والآجال فكلها مكتوبة في اللوح المحفوظ. هنا ربما يأتي إشكال، وربما أثار الأخ محمود في كلامه هذه المسألة الشبهة، وهي إذا كانت المقادير قد قدرت وكتبت، فما الجواب على قول الله سبحانه وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت؟ مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينسأ له في عمره يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في عمره فليصل رحمه. فهذه الأدلة فيها تغيير، فيها تغيير، فيمحو الله ما يشاء. إذن حصل محو بعد كتابة. عايز تجاوب؟ ثابت شيخنا في اللوح المحفوظ هذا لا يتغير، أما الذي يتغير في كتب الكتاب. صحيح صحيح، هذا هو الجواب الصحيح. أي نعم، أن الكتابة كتابان أو كتابتان، كتابة فيها ما لا يتغير وهي الكتابة الموجودة في اللوح المحفوظ، وكتابة تكون في الكتاب الذي بأيدي الملائكة، بأيدي الملائكة. لكن قد يقول لنا قائل، طب ما جبتم لي الكلام ده؟ دليل بقى الآية نفسها شيخ، وعنده أيوة أم الكتاب. الله يفتح عليك، وعنده أم الكتاب، الآية نفسها يمحو الله ما يشاء ويثبت، وبعدين وعنده أم الكتاب، يعني إنه يمحو ما يشاء، يمحو ما يشاء ويثبت في غير أم الكتاب. أم الكتاب هذا عنده لا يتغير فيه شيء وعليه. فالعبد إذا وصل رحمه، فالله عز وجل يقول للملائكة بعدما كان قد كتب لهذا العبد تقدير في كتاب الملائكة، يقول لهم افعلوا كذا، المطابق لللوح، المطابق لما في اللوح المحفوظ، فيكون هذا هو التغيير الذي يغيره الله سبحانه وتعالى. يكون القدر مقدر في اللوح المحفوظ. تمام ماشي. والقضاء هو الذي يغيره الملائكة. لا، ما احنا ما هتسمي القضاء ويغيره الملائكة ليه؟ انت عشان على مفهوم ان انت ان القضاء يكون بعد القدر. ايوه، خليك على نفس المفهوم ان القضاء يكون، ايوه يكون بما في اللوح ايضا، هو ده القضاء بما في اللوح ايضا. انما التغيير هذا من تقدير الله عز وجل الموجود في اللوح ايضا، انه مكتوب في اللوح انه في وقت كذا في ساعة كذا الله عز وجل سيغير لفلان كذا ويجعله كذا، إذا وصل رحمه سيكون له كذا، وإذا لم يصل رحمه سيكون له كذا، وهكذا. شيخنا اللوح المحفوظ ده لا تعلمه الملائكة ولا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. أين الكتابة اللي هي في الجنين في بطن أمه؟ وده يجبنا الفائدة أخرى، لفائدة أخرى، وهي إن الكتابة أيضا يتفرع عنها أنواع، إن الكتابة يتفرع عنها أنواع. عندنا خمس أنواع للكتابة، خمس أنواع للكتاب. عندنا الكتابة اللي هي أعظم كتابة، اللي هي ماذا؟ اللوح المحفوظ. يبقى أول نوع اللي هو الكتابة في اللوح المحفوظ، وهذه الكتابة التي تسمى التقدير الأزلي، تقدير أزلي. وفيها قول الله عز وجل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لك، لن يقع إلا ما كتبه الله عز وجل في اللوح الأول أو في اللوح المحفوظ. النوع الثاني من التقدير تقدير الميثاق، النوع الثاني من التقدير اللي هو فرع عن الكتابة، يعني تقدير الميثاق، تقدير الميثاق. وفيه قول الله سبحانه وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شاهدنا إلى آخر الآيات. فالغرض أن هذا في إثبات تقدير الإيش؟ الميثاق الذي يكونهم وهم في ظهر أبيهم آدم. ثم عندنا نوع ثالث هو تقدير الأرحام، تقدير في الأرحام. وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، وفي الحديث قال ثم يأتي الملك فيكتب أو فيؤمر بكتابة أربع، أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. النوع الرابع في أنواع التقدير اللي هي فرع عن الكتابة أيضا تقدير ليلة القدر، اللي هو التقدير السنوي، تقدير ليلة القدر. وفيه قول الله سبحانه وتعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. التقدير الأخير الخامس اللي هو التقدير اليومي، كل يوم. وفيه قول الله تعالى كل يوم هو في شأن، فالله سبحانه وتعالى يقدر مقادير يومية. وكل ذلك الأربعة بقى اللي هم الأخارة أو الأربعة اللي قبل الأول كلهم فرع على ما في الأول، على ما في الأول. هذا تقدير التغيير، يعني تقدير احنا بنقول ده معنى مثلا اللي يقع بالتغيير، اسف هذا تقدير التغيير، يعني ان الله جل يأمر في الكتاب الملائكة ان العبد فلان اذا فعل كذا فهو تقدير فقدره كذا، واذا فعل كذا فقدره كذا، والله يعلم ما سيفعل، وعنده في الكتاب الاول ماذا سيفعل، فيمحو في كتاب الملائكة ويثبت سبحانه وتعالى. الركن الثالث من أركان الإيمان بالقدر قال مشيئته سبحانه وتعالى النافذة، فكل الأمور بمشيئة الله عز وجل، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فإن جميع الخلق خلقه وجميع الملك ملكه، فلا يقع في ملكه سبحانه إلا ما شاء. الركن الرابع خلقه جل جلاله لكل شيء، كما قال تعالى الله خالق كل شيء، وقال والله خلقكم وما تعملون، فيجب الإيمان بأن الأشياء كلها مخلوقة لله، فيدخل في ذلك الذوات وما قام بها من حركات وسكنات، كل ذلك خلق لله سبحانه. يعني احنا لو بعبارة بسيطة جدا جمعنا فيها مفهوم هذه الأركان في مثال، الله عز وجل مثلا قضى أن يعني فلان هي يعني هيولد، فلان هيولد، فلان هذا الذي سيولد إن شاء الله، مثلا لسه ما تولدش، إحنا لغاية دلوقتي لسه ما تولدش، فلان سيولد، هذا الفلان الله عز وجل كتب عنده، أسف علم عنده في علمه سبحانه وتعالى أن فلان هذا سيكون في يوم كذا في ساعة كذا سيولد في كذا ونحو ذلك، وقدره كذا ورزقه كذا وأجل كذا ونحو ذلك، علم ذلك سبحانه وتعالى وكتب عنده سبحانه وتعالى ذلك، ثم إذا شاء الله عز وجل أن يخلق هذا الإنسان مثلا المولود هذا خلقه، يبقى كده تمت الأربع أركان. طب في فلان لسه ما تولدش، في حد لسه ما تولدش، وليكن يعني مثال جدلا مثلا ان في ابن الاخ فلان ان شاء الله هيولد في شهر مثلا مثلا شهر خمسة ولا حاجة مثلا، ففي شهر خمسة ده حصل ايه الحمل ده بإذن الله مثلا، ممكن يحصل لغاية دلوقتي فيه ايه من تقدير من مراتب القدر الاربعة دول، العلم والكتاب والمشيئة والخلق، لسه لما بقى ربنا سبحانه وتعالى يشاء خلاص هتولد مثلا الأم ونحو ذلك، ربنا يشاء لها الولاد، ولدت خلاص يبقى ربنا سبحانه وتعالى، أو بمعنى أدق شوية لما ألقي الجنين في بطن أمه ده حصل له نوع من الإيه من الوجود والخلق ونحو ذلك، وإن كان الخلق ده بيتطور ونحو ذلك. فالغرض المقصود إن مراتب القدر هذه كلها مراحل وجود الإيش المخلوقات، مراحل وجود المخلوقات سبق وجودها علم الله تعالى قبل أن تخلق بخمسين ألف سنة، بل من قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، مش كده؟ الكتابة والعلم سبق كل ذلك، ثم بعد ذلك إذا شاء الله عز وجل خلقه. الدعاء برضو دعاء البلاء، أيوة إذا البلاء مكتوب مثلا بس لم يشاء الله سبحانه وتعالى أنه ينزل، تمام تمام. فنفس الكلام إنه الدعاء كما قال صلى الله عليه وسلم الدعاء والقضاء والبلاء يعتريجان أو كلمة نحوه، أيهما غلب صاحبه، أيهما كان أكثر أو أشد غلب صاحبه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في بينهم منازع الدعاء والإيه والقضاء أو البلاء فيحصل منازع. طيب هل ده معناه إنه كده مش مكتوب؟ لا ده مكتوب عند الله سبحانه وتعالى، لكن هل هذا يعلم العبد؟ هل العبد اللي هو بيدعو يعلمه؟ فلا يعلم، إنما العبد مأمور بماذا؟ إن يدعو، والله عز وجل أخبره إن دي سنة، إن كلما أكثرت من الدعاء كل هذا كان سبب في إيه؟ في دفع البلاء. نعم. إحنا عندنا برضو ممكن تيجي شبهة تانية، زي شبهة مثلا كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة. الله، طب كل مولود يولد على الفطرة ازاي؟ مش ربنا قضى قبل خلق السماوات والأرض في الكتاب وقال ان دول للجنة ودول للنار، ولما خلق آدم قال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار؟ فكل مولود على الفطرة ازاي؟ مش ممكن تلتبس على بعض الناس؟ طيب الجواب ها ان الاصل فعلا بيولد على الفطرة، ثم تكتال الشياطين والبيئة المحيطة به بما يوافق ما قدره الله سبحانه وتعالى في الكتاب. قال المزني رحمه الله، قال وللإمام الشافعي رحمه الله أبيات جميلة رواها عنه جمع من تلاميذه في إيضاح القدر، منهم الإمام البويطي والإمام المزني والربيع ابن سليمان رحمهم الله وغيرهم. يعني بيقول هو الشيخ عبد الرزاق إنه الإمام الشافعي له أبيات جميلة في مسألة القدر وفي إيضاح مسألة القدر، ورواها عنه بعض تلامذته. قال المزني دخلت على الشافعي رحمه الله في مرضه الذي مات فيه فأنشدني لنفسه قال ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. هيشرح هو الأبيات دي يعني شرح كمان مفصل يعني. قال وقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الأبيات المتقدمة ما شئت كان، أي جميع الأمور إنما هي بمشيئتك سبحانك، ولا يكون شيء إلا إذا شئته، مشيئتك هي النافذة، ولا معقب لحكمك ولا راد لقضائك. وقوله وإن لم أشأ، وإن لم أشأ يعني قول الشافعي، لاحظوا الكلمة وقوله هنا عشان ما تختلطش مع قوله اللي هو إيه المزني رحمه الله تعالى. نعم. قوله وإن لم أشأ، قال فمشيئة العباد لا تكون إلا تحت مشيئتك كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. العبارة الجميلة دي من الشافعي بترد على طائفة من الطائف المنحرفة وهي طائفة القدرية الذين ينفون قدرة الله عز وجل في أفعال العباد على التفصيل المعروف يعني. قال وقوله أيضا الشافعي وما شئت إن لم تشأ لم يكن، قال هذا تقرير وتأكيد لما تقدم، يعني العبارة بس بالعكس، أن مشيئة العبد تحصل إلا أن مشيئة العبد لا تحصل إلا إذا شاء الله عز وجل حصولها، وهو معنى قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وده رد على مين؟ ها؟ على الطائفة الثانية الجبرية، أن مشيئة العبد تحصل لا تحصل إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى، علشان الجبرية اللي بيقولوا إحنا ملناش مشيئة، نفوا مشيئة العبد وقدرة العبد في أفعاله. نعم. أنتم مركزين ولا نمتم؟ طيب هم علاش يستدلوا بيهم؟ ها؟ هم يستدلوا بالكلام ده الجبرية، هم مش ضد وما تشاءون إلا يشاء الله، لا هو بيقولوا ده دي حجتهم، هم بينفوا مشيئة العبد خالص، الآية فيها إثبات مشيئة العبد. هو بيقول هنا الشيخ لما تقدم أن مشيئة العبد لا تحصل إلا إذا شاء الله حصوله. أيوة كده بيقول ما هم كده جبريل بيقولوا كده، لا جبريل ينفو مشيئة العبد، جبريل مشيئة العبد في أفعاله، يقولون هو في هو كالورقة في مهب الريح. أيوة هم يقصدوا بالآية دي، هم يعني بيفسروا الآية دي على إن مشيئة الله عز وجل طاهرة لمشيئة العبد. تمام، أنا فهمت أنتوا التمس عليكم إنه أورد الآية هنا في الكلام، لأنه الآيتين هنا هم مع إنه كلامه في الأول يرد على القدرية وكلامه في الثانية يرد على مين؟ على الجبرية، بس هو يقصد إنه هذا معنى قوله تعالى المستقيم، مش بالفهم الإيه؟ السقيم بتاعهم هم. أيوة تمام، أنا أقصد إن هم بياخدوا نفس الآية بس الفهم تاني. تمام ماشي. قال ويقال أن أعرابيا سئل بما عرفت ربك؟ قال بنقد العزائم وحل الهمم. بنقد العزائم وحل الهمم. قال: فالعبد يعزم على أمر ثم يجد نفسه اتجه لأمر آخر، سبحان الله، وذلك لأن الله لم يشأ له الأمر الأول، مشيئة الله سبحانه هي النافذة، سبحان الله. وهذا كذلك له علاقة يعني كبيرة جدا باسم الله سبحانه وتعالى اللطيف، سبحان الله العظيم، الذي يقدر لعبده الخير بطريق خفي، سبحان الله العظيم، له علاقة بها عظيمة جدا. إن العبد سبحان الله يبقى همته رايحة شيء، سبحان الله، يصرف عنه الله عز وجل، هو الذي قدر ذلك. ولذلك الرجل الأعرابي ده بيقول بنقد العزائم وحل الهمم، هي واحدة يعني، قصدي يقول مش دول مش اتنين، هما واحدة بس بيفسرها يعني، بنقد العزائم وحل. من إنسان يبقى عازم على شيء وفجأة يسيب، من الذي جعل ذلك؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدم الأسباب التي تجعله بعد ما كان عازم، سبحان الله. نعم. قال: لا، دعاء فيه نظر. طيب ماشي. لا انت، انا عايز اقول الكلمه من اولها، انت قلت اخرها. الثانيه اللي يقصدها الشيخ اللي اولها: اللهم اني لا اسالك رد القضاء، رد القضاء، هو ده في نظر. ايوه تمام، القضاء وقع خلاص، القدر وقع، الحديث لا يرد القضاء الا الضحى. تمام. لكن العبد هو يسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل له قضاء الخير ويقدر له الخير. طيب ماشي، فيما جاءت. اللي بيسأل عبد العال هو ايه؟ الدعاء المشهور عند الناس اللي هو بتاع: اللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكن اسالك اللطف فيه. لا اسالك رد، ما تسالش ليه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى يقدر لك قضاء مختلف ويجعل لك قضاء يعني حسن، ليه ما تسالش ليه؟ نعم. قال: وقوله نوقفنا فين؟ قال: فهذا البيت فيه إثبات الركن الثالث من أركان القدر، والإيمان بمشيئة الله عز وجل. وقوله، أي الشافعي أيضا: خلقت العباد على ما علمت، أي أوجدت العباد من العدم وخلقت الإنس والجن وفق علمك الأزلي. فذكر الشافعي رحمه الله في هذا البيت الركن الأول، وهو الإيمان بالعلم الأزلي لله سبحانه، والركن الرابع وهو الخلق. خلقت العبادة على ما علمت، خلقت ركن الرب على ما علمت. نعم. وإن كان ينفع إن احنا نقول خلاص طالما حصل الركن الرابع يبقى حصل الركن الايه الثالث والثاني والثالث، مش كده ولا ايه؟ وإلا لا يوجد خلق إلا بمشيئته، ولا يوجد يعني شيء مخلوق إلا بعلمه سبحانه وتعالى، ولا يوجد شيء يعني مخلوق إلا وهو قد كتب له قدره. وقوله، أي الشافعي: وفي العلم يجري الفتى والمسن. قال: مراده أن جميع الحركات والسكنات من الكبار والصغار إنما تقع وفق العلم الذي علمه سبحانه في الأزل. وقوله: على إذا علي ذا، على ذا مننت، وهذا خذلت، وهذا أعنت، وذا لم تعن. قال: هذه أمور تقع من الناس، والخالق والموجد لها هو الله سبحانه وتعالى. على ذا مننت، وهذا خذلت، وهذا أعنت، وذا لم تعن. الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، هم يسألون. هذا خلقه، هذا ملكه سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. قوله، فقوله على ذا مننت بيان أن ربنا سبحانه وتعالى هو صاحب المنن، وأعظم المنن هي الإيمان والهداية والتوفيق والصلاح، وهذه المنة يختص الله بها من يشاء من عباده، كما قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. ها، فضلا من الله ونعمة، نسأل الله سبحانه وتعالى ثبتنا وإياكم على الإسلام حتى نلقى، فضلا من الله ونعم. إذن فأنت إذا كنت على الإيمان والإسلام فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وليس من باب العدل، لا، إنما هو من باب الفضل، لأنك ما فعلت شيئا يستحق هذه النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى عليك بها. وهو إن سبحانه وتعالى خذل غيرك فهذا من باب العدل. ها، هذا من باب العدل. ولو قال قائل ألم يأتي في الحديث هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، فالجواب قد علم سبحانه وتعالى أن هؤلاء يستحقون الجنة وهؤلاء يستحقون النار، ولذلك لم يظلم هؤلاء وقد تفضل على هؤلاء بمنه وفضله سبحانه. قال وقوله وهذا خذلت أي ابتليته بالخذلان والحرمان وعدم تحصيل الإيمان والتوفيق للهداية، وهذا إنما حصل بسبب زيغه ورده للحق لما جاءه، كما قال تعالى لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. سبحان الله العظيم، هذا المعنى سبحان الله العظيم. كل ما الواحد يمر به كلما مر به لا بد أن أتذكر شخص بعينه. شاركوني لما زاغوا المعنى اللي موجود في العبارة دي كلها، وهذا خذلت أي ابتليته بالخزلان والحرمان وعدم تحصيل الإيمان والتوفيق للهداية، وهذا إنما حصل بسبب زيغه ورده للحق لما جاءه، كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أبو طالب هذا يعتبر يعني موضوعه آية عجيبة في مسألة القدر. سبحان الله العظيم، هل يوجد إنسان خدم نبيا مثل أبي طالب؟ ما يوجد إنسان خدم نبيا مثل أبي طالب، ولا زاد عن نبي مثل أبي طالب، ولا يعني فعل من الخيرات تجاه نبي مثل أبي طالب. لكن سبحان الله يعني لما كان قلبه زائغ وكان يعني يقدم والعياذ بالله يعني هواه ويقدم والعياذ بالله الزيغ والباطل أزاغ الله قلبه، مع أنه يخالط أفضل البشر ويخالط أعظم الدعاء وعيش معاه في بيت واحد وفي مكان واحد، ويقول له لقد علمت البرية أن دينك أو لقد علمت أن خير دينا في البرية هو دينك أو كلمة نحوه، ولولا خشية ملامة الناس لكنت به سمحا مبينا. بيقول له كده، لولا بس الناس عيروني لكنت زماني بقول لك أنا دلوقتي أنا مسلم نحو ذلك. فسبحان الله آية في الحقيقة. على فكرة الشهر اللي فات أنا كنت عامل خطبة مقترحة في الموضوع ده واسمها دروس من قصة موت أبي طالب، دروس من قصة موت أبي طالب. ففي الحقيقة آية من آيات الله سبحانه وتعالى. ما ينفع مثلا يستدل من اللي يحوط الدعية ويرعاه ويحفظه ويمنع عنه الأذى وكده بالاستدلال بقصة أبي طالب؟ بإيه بقى؟ على إيه؟ إن ده في خير يعني؟ طب ما نخليها أحسن في أبي بكر، نخلي الناس ليه تبقى المثال بتاعها إن تنفع، يعني عايز تقول أنت إن نفعته يوما، نفعته يوما بلا شك. ممكن أشرحنا المسألة دي، إن العلماء بيقولوا لا يستوي الكافران يعني من حارب الله بلا شك. ماشي في هذا الموطن، ماشي أن نقارن بين كفار، نقول شوف كفر أبي طالب وكفر فرعون. إنما لو حبينا مثلا نقول مثال لمن يخدم دعوة الله عز وجل يبقى خلينا في أبي بكر، وفي حد خدم الدعوة أدى أبو بكر رضي الله عنه. قال وقوله وهذا أعنت وذا لم تعن أي أعنت بعض عبادك على طاعتك والقيام بشكرك والبعض بعكس ذلك. فيستفاد من هذا أن جميع الطاعات يعجز العبد عن القيام بها إلا بعون وتوفيق من الله سبحانه. وكان من وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم وصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لولا الإعانة من الله عز وجل لا توفق. نعم. قال وثبتت دعوات كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال الله العون والتوفيق والهداية والثبات، لأن ذلك كله بيده سبحانه وتعالى. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وقوله فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. قال فقضاء الله يشمل الذوات ويشمل الهيئات والصفات، كل ما هو موجود في الخلق، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاوة. وقال أيضا كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، فعجز الإنسان عن قيامه بأعمال الخير والصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة إنما هو بقضاء الله وقدره. حتى العجز والكيس سبحان الله كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس يعني حتى تراجع الإنسان عن الفعل وعن الإقبال والإقدام لفعل الخيرات هذا أيضا بتقدير الله عز وجل، بخلاف فهم القدرية إنه الشر لا ليس بتقدير الله سبحانه وتعالى لأن الله عز وجل لا يظلم الناس وكذا الكلام هذا الفاسد الذي يستدلون به. حتى العجز والكيس، العجز إنه الإنسان يحجم عن فعل الخير والكيس إنه يقبل. قال فعجز الإنسان عن قيامه بأعمال الخير والصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة إنما هو بقضاء الله وقدره. علشان كده أخوانا والله سبحان الله العظيم الإيمان بالقدر ده باب من الأبواب العظيمة جدا التي لها أثر كبير جدا على إيمان العبد وقلب العبد. ولعلنا في آخر الحديث إن شاء الله نذكر يعني شيئا من ثمرات الإيمان بالقدر، لكن على سبيل بس المعنى كده إذا قمت أنت صليت لله أو صمت أو نحو ذلك أو تعبدت أي نوع من العبادة كده فأحيانا يأتيك الشيطان، بل مش أحيانا ده دائم على الدوام يأتيك الشيطان يقول لك شوف أنت قمت والناس نايمة، أنت صايم والناس مفطرة ونحو ذلك، فاعلم أن هذا من فضل الله عليك وليس بمجهودك أنت ولا براعتك أنت ولا قوتك أنت لقيام الليل، والله لولا الله سبحانه وتعالى ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. قال ابن عباس رضي الله عنهما كل شيء بقدر حتى وضعك يدك على خدك. سبحان الله العظيم، شوف الإيمان للصحابة رضي الله عنهم بالقدر، حتى لما الواحد يقعد زي الشيخ عباس كده دلوقتي حط ايده على خده فتتمدوا حتى الفهم يعني يقولوا كذا تتمدوا وعلو لا أنا بأشرح الحديث اللي بعده اللي هو كل شيء بقدر حتى فطنته وعلو همته سبحان الله بالفعل حتى أنه يفهم المعلومة كل شيء سبحان الله العظيم هذا من فضل الله علينا. وإلا على سبيل المثال بلاش الإعراض إحنا قاعدين كده كلنا دلوقتي ممكن يكون حد بيشرح حاجة مثلا فينا واحد مش معرض ولا حاجة بس ربنا صرفه عن أنه يفهم صح ولا لا، نمله شوية سرح شوية صرفه، واحد تاني ربنا سبحانه وتعالى جعله النباهة في ساعتها يقوم يحفظ المسألة على طول، هذا فضل وهذا سبحان الله. وقال طاووس رحمه الله أدركت 300 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. وكل العبارات دي انت تقول ايه ده، ممكن حد مننا كده يقول كده يعني كلام يعني فيها ايه دي إيه تركت 300 يقول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر، طب ما احنا عارفين هذه ولا حاجة حد يقول كده يعني. لا هذه قواعد في هذه العبارات بيضعونها لا سيما مع ظهور الفتن وظهور أهل الفتن يقوم دي قواعد كده كل شيء بقدر رد على اللي بيقولوا إيه أنف الأمر أنف لا لا لا ما. فالأمر ده لسه بيستجد جديد فيرد الصحابة عليهم يقول لهم لا ده الأمر إيه سبق به قضاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى. احنا نقف على القدر هذا ان شاء الله باذن الله نستكمل ان شاء الله في مره ثانيه. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.